موجود كلامه عنده. يعني اقرأه ما موجود معكم؟ ها؟ موجود معكم كلام النووي؟ اي نقرأ. طيب اقرأ اقرأ. لكن الكلام الذي ذكرت يعني قضية يعني كون انه يعني يصير فيه قوة وكذا ما هو موجود، ما ذكره اليوم، لكني رأيته يعني في مكان آخر، ما أدري وين رأيته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا، قال النووي: وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء، وفيه خلاف، الأشهر امتناعه، قالوا لأنه من تلاعب الشيطان وهم منزهون عنه، فالمراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه. هذا اللي نقله فقط. هو الآن الاستدلال على القول الثاني، القول الثاني الذي يعني رجح خلافه، والأشهر امتناعه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الحجامة لها يوم مخصص أو في جميع الأيام؟ والله ما عندي، ما عندي العلم في هذا، لا أدري. مقاول، مقاول أبرم عقدا مع إحدى مؤسسات البنوك الربوية في مشروع أشغال كهربائية بناء على فتوى تجيز له ذلك، ثم تبين أن الأمر على خلاف ذلك. والسؤال: بعدما تم المشروع، هل يجوز له أن يأخذ ويحتفظ برأس ماله ويصرف الربح في المشاريع الخيرية العامة؟ يعني مش السؤال، يعني أبرم عقدا، أبرم عقدا مع بنك يصلح له أشياء كهربائية في البنك بناء على فتوى تجيز له أن يعمل هذه الأشياء في البنك، يعني فلما تم المشروع أخذ فلوس حسابه من البنك، يعني يعني مقابل الأعمال الكهرباء إلا. أيوة. فلما انتهى من المشروع تبين له أن الفتوى الأولى اللي عمل بها غير صحيح. أيوة. فالسؤال الآن: المال اللي أخذه عوضا عن العمل، هل يجوز له أن يأخذ رأس ماله، المواد الكهربائية التي أنفقها واشتراها، والباقي يصرفه في المشاريع الخيرية، أو كله جائز له؟ لا أدري. يقول: هل يجب على من يصلي في الجماعة أن يقرأ الفاتحة علما بأن الصلاة جهرية؟ يصلي في الجماعة؟ إيه. صلي وراء الإمام. لا، مأموم. مأموم. إيش يقول؟ يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. السؤال: هل يجب على من يصلي في الجماعة؟ إيه، يعني في الجماعة، يعني مع الجماعة. أن يقرأ الفاتحة علما بأن الصلاة جهرية؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، في ثلاث أقوال. منهم من قال إنه يقرأها في السرية والجهرية، ومنهم من قال إنه يقرأها في السرية دون في السرية دون الجهرية، ومنهم قال لا يقرأها لا في السرية ولا في الجهرية، والإمام يتحمل. والأرجح هو أنه يقرأها في السرية والجهرية، ودليل على ذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لأصحابه بعدما صلى، قال: إن مالي ونازع قراءة لعلكم تقرؤون وراء إمامكم، لا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب. فدل هذا على أن فاتحة الكتاب تقرأ وأن غيرها لا يقرأ. يقول: أورد الشيخ الألباني رحمه الله حديث فيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي. وقال الشيخ عنه في إرواء الغليل: صحيح. فهل في هذا الحديث دليل على أنه يجب في دخول شهر رمضان شاهدان؟ الحديث: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي. هو كما هو معلوم يعني جاء ما يدل على أنه يكفي واحد، حديث ابن عمر الذي قال: فرأى الناس الهلال فرأيته فأخوته النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالصيام، فدل ذلك على أن صوم الواحد، صوم برؤية الواحد كافي. فهو يريد الجمع. ما أدري يعني وش قضية يعني لأن شهد شاهدان يعني لا يدل حديث ابن عمر يدل على أنه لا يلزم أن يكون هناك يعني شاهدان بل يكفي شاهد واحد. هل خال أبي يكون محرما لزوجتي؟ خال أبي الإنسان يكون محرما لزوجته؟ خاله هو نفسه لا يكون محرما لزوجته. هو بخال أبيه، أقول خاله هو أقرب، أقول خاله هو أقرب من خال أبيه لا يكون محرما لزوجته. هذه فائدة من الكتاب التنبيهات المليحة. هلا كما اللي سبق ذكر لكم اللي هو في الرجوع عن يقول هناك حديث حسنه الشيخ الألباني وهو موجود في الكتاب تنبيهات المليحة وفيه النهي عن الحجامة يوم السبت والأحد والجمعة والأربعاء. النهي أي يوم السبت والأحد والجمعة والأربعاء والحض على الاحتجام يوم الاثنين والثلاثاء والخميس. وهناك حديث آخر صححه الألباني وفيه الحض على الاحتجام يوم السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين. وهذه مصححة؟ إيه؟ رجع عنها ولا يعني؟ لا نقول الأول حسن والثاني صححة ليس يعني يعني هذا آخر القولين. إيه ما أدري. ابن القيم في الزاد ذكر هذه الأشياء. على كل لا أدري. إذا توضأ الرجل يريد بوضوئه التجديد أي أنه مسنون وهو يعلم أنه أحدث قبل ذلك فهل هذا يرفع الحدث؟ يعلم أنه أحدث. يعني يعلم أنه أحدث يعني هو ظان أنه ما أحدث لما راح يجدد. يعني هو هذا معنى. ألفهم من السؤال أنه يدري أنه محدث ولكن ينوي إذا ما هو تجديد. إذا كان محدث ما هو تجديد، هذا ابتداء. يعني أقول ابتداء مثل اللي كان يعني مثل على لغة يعني بعض الناس يقول يتجدد أو يعني يتوضأ. تجدد هو الوضوء ما هو التجديد. تجدد غير التجديد. أقول مثل هذا لكن المسألة يعني أخرى وهي ما لو أن الإنسان يعني يظن أنه على طهارة ثم جدد الوضوء وهو يعلم أنه على طهارة ثم بعد ذلك تبين أنه قد يعني نقض الوضوء الأول، هذه التي يعني أقول هذه التي يعني يمكن أن يسأل عنها ولا أدري ما عندي فيها جواب. بالأمس عندما ذكر أبو داود المعلق حدثنا شيبان قال شيبان حدثنا أبو قلاب الأخ يقول بعد النظر في تراجم الرواة تبين أن شيبان لم يسمع من أبي قلابة فإن بين وفاتيهما 60 سنة، فالمراد من قوله قال شيبان أخبرني بيان سماع يحيى من أبي قلابة لأنه مدلس. أخبرني إيش؟ قال يحيى. لا ما في يحيى. لا قال إيش هنا؟ قال أبو قلابة. إيش العبارة اللي عندنا؟ قال شيبان أخبرني أبو قلابة. قال شيبان أخبرني أبو قلابة. وش الإسناد اللي راه؟ الأول ولا الثاني؟ الأول والثاني كله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حاء وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء يعني الرحبي عن ثوبان. جميعا عن يحيى عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان. وهذا اللي هو شيبان شوف ترجمته التقريب كم عمره؟ وذكر الأخ هنا كاتب أنه وفاة شيبان في 164. ذكر سنة وفاته سنة 64، ولكن ما ذكر مدة عمره. قالوا عمره كذا؟ لا ما قالوا عمره كذا؟ لا. على كل إن إذا كان أنه يعني ليس يعني لا بس هو الإشكال أنه الأخ جزاه الله خير يقول أبو قلابة توفي 304 104 أي 104 أي وبن وشيبان توفي 164 فبينهما هو يمكن إذا كان عمره طويل يمكن هذا. إذا كان عمره طويل يمكن، لأنما الشأن يعني هل روى عنه ولا ما روى عنه. يقول في ترجمة الشيبان ليس من تلاميذه أبي قلابة، ليس من شيوخ نعم. ولا أبو قلابة في ترجمته أنه من تلاميذه شيبان. نعم إذا كان أمره كذلك فهو كما قال الأخ، لأن يعني المقصود أن رواية شيبان فيها تصريح يحيى بالأخبار، قال شيبان أخبرني يعني اللي هو عن شيخ يحيى. لكن إن كان أنه يعني من شيوخ أنه روى عنه وكذا فهو محتمل، وإن كان أنه ما روى عنه فلعل المقصود مثل ما ذكر، وأن القضية ما فيها يعني قضية نزول أو علو مثل ما قيل بالأمس أو قبل أمس، يعني معناه أن يحيى هو الذي يعني يروي عن أبي قلابة يحيى بن أبي كثير. على كل هو الحديث صحيح، وإنما الشأن يعني بس فهم المراد يعني في هذه العبارة، فإذا كان أنه ما روى عنه فهو يعني لا شك أنه يعني أن كلمة أخبرني هي عبارة يحيى الذي هو شيخ شيبان. هل حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة يدل على أنهم مشركون شركا أكبر فهم مخلدون في النار؟ لا أبدا لا يدل ذلك، وإنما يدل على كونهم يعني الذي العالم الذي لم يعمل بعلمه، يعني كونه عصى على بصيرة وعلى بينة. والشاعر يقول إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، فإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فلا يدل على الشرك ولا على الكفر، وإنما يدل على خطورة الذنب. من المعلوم المقرر عند أهل العلم أن شهر رجب شهر لا يتميز عن بقية الشهور الأخرى إلا أنه شهر محرم، وقد وقفت في صحيح الجامع الصغير على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العتيرة حق برقم 4122، وقال عنه الألباني رحمه الله تعالى حسن. ثم علق رحمه الله في الهامش فقال هي ذبيحة تذبح في رجب وهي مشروعة ولكنها ليست واجبة، فما هو توجيهكم وفقكم الله؟ هو أقول هو جاء حديث صحيحة لا فرع ولا عتيرة، يعني جاء حديث يعني أخرى يعني في النفي، أنا ما أتذكر، لكن يعني يمكن أن ينظر يعني في الحديث التي فيها نفي العتيرة وما قاله العلم فيها. هل يجوز للرجل أن يكتحل بميل من فضة أو ذهب؟ ليس الإنسان يستعمل الذهب والفضة. ما حكم الإهداءات التي توضع بين يدي بعض المؤلفات؟ والله يعني قضية الإهداء الذي هو إهداء ثواب وما إلى ذلك، هذا يعني ما نعلم عن شيء يعني يدل عليه. وأما قضية يعني كونه يعني يقصدها يعني شخص معين بعينه أو أشخاص يعني يقصد يعني نصحهم أو يقصد يعني لا بأس بذلك إذا كان مقصده النصح، يعني أن يقصد هذه هدية لكل مسلم وهذه هدية للشباب أو هذا مهدى للشباب يعني نصائح لا بأس بها. أما قضية كونه يودي الثواب يعني الذي يظهر أنه لا يصلح لأنه لا يستعمل الإهداء إلا فيما ورد فيه النص مثل الصدقة ويعني مثل الدعاء, يعني كل إنسان يعني هو الذي يعني ورد أنه ينفع الحي ينتفع الميت بسعي الحي أو بعمل الحي. وأما قضية إهداء إلى فلان أو إلى روح فلان وما إلى ذلك هذا ما يصلح. وأما إذا كان إهداء إلى الشباب أو هدية إلى الشباب كشيء يتعلق بالشباب ونصائح للشباب هذا لا بأس. أو إنسان إلى ولده, يعني نصيحة إلى ولده, يقول هديتي إلى ولدي, لا بأس بذلك. بالأمس أحسن الله إليكم ذكرتم الأوجه التي جاء فيها أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم, احتجمه وهو محرم. نعم. قلتم أربعة أوجه واحدة منها ضعيفة. نعم. نرجو الإعادة بارك الله فيكم. الأوجه هي الرسول احتجمه وهو صائم, واحتجمه وهو محرم, واحتجمه وهو صائم, واحتجمه وهو محرم. يعني الحديث جاء هو صائم وهو محرم, يعني معنى كل واحدة منفصلة عن الثانية. والرابعة احتجمه صائم محرم, يعني يكون في حال الصيام والإحرام, لأن قضية هو صائم وهو محرم هذه صورتين, يعني قضيتان كل واحدة مستقلة عن الثانية. وأما الثالثة أو الرابعة الممنوعة أو التي لم تثبت والتي جاء فيها الحديث الضعيف أنه صائم محرم, يعني في حال صيامه وإحرامه, يعني كون احتجم وهو صائم محرم. ما صحة هذا الحديث؟ ما خلا يهودي بمسلم قط إلا حدثته نفسه بقتله. لا أعلم عنه شيئا. هل يستطيع الإنسان أن يكتحل, هل يستطيع الإنسان أن يكتحل في النهار؟ قلنا أنه لا بأس بذلك. لا مطلقا, يعني مو لازم في رمضان. نعم. أليس الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هدي أنه كان يكتحل في الليل عند النوم في كل عين ثلاثة؟ السؤال نعم. أقول ما أدري, يعني الاكتحال يعني هو الأصل جوازة إلا أن يأتي شيء يمنع منه. وقد مر بنا أن الصحابة يكتحلون أو أنس يكتحل وهو صائم, وكذلك يعني التابعين يكتحلون وهم صائمون. هل غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة على القول بوجوب غسل الجمعة؟ نعم, غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة, يعني كل إنسان يعني طبعا لا شك إذا دخلان, ولكن اللي في رفع الحدث هو الذي يعني يجب أن يكون هو المقصود وأن يكون هو المنوي, مثل طواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف الإفاضة وطواف الوداع, إذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر يغني عن الوداع, يغني عن الوداع. وغسل الجنابة إذا اغتسل يعني عن جنابة في يوم جمعة يجزيه عن غسل الجنابة الجمعة. الأخ يعني استشكل, ولو قلنا بأن غسل الجمعة واجب. أنا قلت الآن مثله طواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف الوداع واجب إذا اغتسل للتبرد أو التنظف, هل يكفي في رفع الحدث الأصغر؟ اغتسل للتنظف أو التبرد. الحدث الأصغر كما هو معلوم رفعه يكون بكون الإنسان يعني يتوضأ ويرتب يعني أعضاء الوضوء, يعني ما يكفي أنه ينغمس في الماء وينوي. ما الفرق بين المبهم والمجهول؟ المبهم هو الذي ما ذكر يعني شيء يعني يدل على اسمه, وإنما قل رجل أو امرأة هذا مبهم. والمجهول يذكر اسمه واسم أبيه, ولكنه يعني ما روى عنه إلا واحد فيصير مجهول عين, أو أنه روى عنه جماعة ولم يوثق فيصير مجهول حال. فالمجهول المجهول معروف اسمه واسم أبيه, والمبهم ما عرف يعني اسمه, وإنما قل رجل أو امرأة. ما حكم القطرة في الأذن للصائم؟ لا بأس بها. زوجتي طهرت من النفاس وبعد الطهر بأسبوع جرى عليها الدم, هل ذلك يمنعها من دخول الحرم والصلاة والجماع؟

صدوق له أوهام أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. بدون مسلم. البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله عن عائشة. وقد مر ذكر الثلاثة. الأسئلة كثيرة عن المرأة. نعم. هل عليها كفارة مثل الرجل؟ أنا قلت إن كانت مطاوعة فعليها كفارة لأنها مختارة ومقدمة على ما أقدم عليه الرجل، وإن كانت مكرهة فلا كفارة عليها وإنما عليها القضاء. الراجح كم يطعم، كم مقدار الكفارة؟ الحديث هنا فيه 15 صاع، وأنه يعني لكل مسكين مد، لأن الصاع أربعة أمداد، فإذا قسم 15 صاع على 60 يطلع مد. وبعض أهل العلم قال أنه نص صاع، يعني كالكفارات الأخرى أو بعض الكفارات الأخرى مثل ما جاء في كل إنسان يحلق رأسه في الحج، يعني يطعم 6 مساكين لكل مسكين نص صاع. ويحتمل أن يكون أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه هذا المقدار اللي هو 15 صاع على اعتبار أنه هو الذي جاء، لكن كونه يقول يعطيه إياه ويقول تصدق به يعني معناه أنه يعني هو الكفارة نفسه، ويكون لكل مسكين مد. كم يساوي الآن بالكيلو؟ الكيلو الصاع 3 كيلو كله، الصاع 3 كيلو، الصاع نفسه 3 كيلو، فيكون ربع ربع ربع الصاع، يعني يعني الصاع يعني وهو 3 كيلو يعني أقل من الكيلو الربع. كيف 20 كيلو؟ لا هو الصاع الواحد 4 أمداد، 60 صاع. لا هو الكلام على 15 صاع، يعني كل صاع به 4 أمداد على 60، 4 × 15 = 60، يصير يعني معناه العرق الذي فيه 15 صاع وأعطاه إياه ليصدق به، يعني معناه أنه يصير للمسكين الواحد مت. قال رحمه الله تعالى: باب التغليظ في من أفطر عمدا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن المطوس عن ابن مطوس عن أبيه، قال ابن كثير عن أبي المطوس عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقضي عنه صيام الدهر. ثم ورد أبو داود التشديد في من أفطر. باب التغليظ في من أفطر عمدا. باب التغليظ في من أفطر عمدا، يعني أن إفطار عمدا في نهار رمضان أن هذا أمره خطير، ويعني أمر ليس بالهين، فيعني فيه المقصود يعني مثلا غلظ هذا الذنب ويعني شدته والتحذير منه والترهيب منه. وقد أورد أبو داود حديث من هو؟ أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقضي عنه صيام الدهر. يعني من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له، يعني كالمرض والسفر، ولم يقضه صيام الدهر ولو صامه، لم يقضه صيام الدهر، يعني أنه لا يغني عنه صيام الدهر. والحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من أفطر يوم من رمضان إن كان بالجماع فعليه القضاء والكفارة، وإن كان في غير الجماع فعليه القضاء ويستغفر الله عز وجل. وقد يعني فعل أمرا خطيرا وأمرا عظيما، والحديث يعني غير ثابت،

فهذا هو الذي يمكن أن يقضى عنه ويدخل تحت حديث عائشة من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. قوله من مات وعليه الصيام يعني معناه صيام واجب، وسواء كان هذا الواجب واجب بأصل الشرع كشهر رمضان أو واجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه بالنذر فإنه يصام عنه. وعموم الحديث يعني يشمل ما إذا كان ذلك الصيام واجب بأصل الشرع كرمضان أو بإيجابه هو على نفسه الذي هو نذر فإنه يمكن أن يصوم عنه، فإنه يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه أي قريبه يعني يصوم عنه لا بأس بذلك. وبعض أهل العلم قال إنه لا يصام يعني لا فرض ولا لا يصاب لا القضاء ولا رمضان، وبعضهم قال يصام النذر دون رمضان يعني الشيء الذي أوجبه على نفسه يصام عنه والشيء الذي أوجبه الله تعالى عليه بأصل الشرع فإنه لا يقضى عنه. ولكن عموم الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه يدل على أن الصيام صيام الولي يكون لمن مات وعليه صيام أي واجب، والصيام الواجب هو الذي يدخل فيه رمضان ويدخل فيه النذر. وليه، وليه قريبه يعني قريبه. طيب لو أن صاحب له ويبدو أنه لا بأس، وإنما ذكر الولي من أجل أنه هو الذي يعني يشفق عليه وهو الذي يعنى به والذي يمكن يحصل ذلك منه، ولا صام عنه غيره جاز. قال حدثنا أحمد بن الصالح، أحمد بن الصالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب، عن ابن وهب مر ذكره، عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر، عمرو بن الحارث مر ذكره، عبيد الله بن أبي جعفر، ابن أبي جعفر هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة، محمد بن جعفر بن الزبير مر ذكره، عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عائشة، عن عائشة قد مر ذكرها. قال أبو داود هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل، قال أبو داود هذا في النذر يعني أن أبو داود يعني يرى أنه في النذر وهو قول أحمد بن حنبل الذي فرق بين النذر وبين الصيام الواجب اللي هو في أصل الشرع هو رمضان، يعني معناه أنه قيده بالنذر، ولكن عمومه يعني يشمل النذر وغير النذر. الإمام أحمد، الإمام أحمد يقول خاص بالنذر وتلميذه معه أبو داود ايه؟ هو نفسه يعني هو حكى عنه، لكن يعني هل يفرق، هل يفرق بين النذر والصيام؟ مش قال هو قال أبو داود، قال أبو داود هذا في النذر وهو قول أحمد، نعم يعني هذا في النذر يعني يبدو أنه رأيه، يعني يبدو أنه رأيه، قال هذا في النذر وهو قول أحمد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من إيش؟ إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. وإذا مرض الرجل نعم الرجل يعني ذكر الرجل هنا لا مفهوم له كما قد عرفنا أن النساء كالرجال، ولكن يأتي الخطاب مع الرجال لأن الغالب يأتي ذكر الرجال لأن الغالب أن الخطاب معهم، وإلا فإن المرأة مثل الرجل إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم، إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه يعني عن كل يوم مسكين، أطعم عنه عن كل يوم مسكين ولم يكن عليه قضاء. نعم ولم يكن عليه قضاء ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر